طيب نبدأ على بركة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نواصل ما كنا قد شرعنا بشرحه من كتاب الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي رحمه الله تعالى. وبدأنا في المرة الماضية في كتاب الجنائز، قطعنا شوطا منه ووصلنا عند قول المصنف: فإذا حملوه على سرير أخذوا بقوائمه الأربع، أليس كذلك؟ طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا حملوه على سرير أخذوا بقوائمه الأربع، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: من السنة أن تحمل الجنازة من جوانبها الأربع، وفيه تعظيم الميت وصيانته عن السقوط وتخفيف عن الحاملين. يعني هذه العلة أن لا يحمله اثنان، يعني أربعة ثم فوق، صيانة لهذه الجنازة من أن تقع. طيب، قال: وفيه تعظيم الميت وصيانته عن السقوط وتخفيف عن الحاملين. قال: وأشرع به دون الخبب، لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن سير الجنازة فقال: دون الخبب. الخبب أي العدو السريع. قال: دون الخبب، الجنازة متبوعة وليست بتابعة، ليس معها من تقدمها. واضح؟ ليس معها من تقدمها. واضح؟ إذن لابد لهم أن يشرعوا في الجنازة، ولكن هذا الإشراع لا يكون عدوا سريعا، لما ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تعالى. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها، وإن يكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. إذن حديث البخاري: أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها، وإن يكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، كما أخرجه الإمام البخاري في الجنائز في باب السرعة بالجنازة، وكذلك مسلم أخرجه في الجنائز في باب الإسراع بالجنازة. لذلك قال المصنف: وأسرعوا به دون الخبب، لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن سير الجنازة فقال: دون الخبب، الجنازة متبوعة وليست بتابعة، ليس معها من تقدمها. قال: فإذا وصلوا إلى قبره كره لهم أن يقعدوا قبل أن يوضع على الأرض، على خلاف ما يفعله كثير من أهل زماننا، يعني هم يذهبون مع أهل الميت ليس من مساعدتهم ومواساتهم، وإنما كما يقول رد، نوع من رد الجميل أو المشاركة كما يقول، خلاص أنه بس برجي حالك لأهل الميت أنه أنت شاركت معهم الجنازة، فأول ما بصل بروح بخذ لزاوية بقعد، مش مستعد يساعد. واضح؟ قال: فإذا وصلوا إلى قبره كره لهم أن يقعدوا قبل أن يوضع على الأرض، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى يسوى عليه التراب، ولأنها متبوعة، ولأنه ربما احتيج إليهم حتى لو علموا استغناءهم عنهم فلا بأس بذلك. يعني الأصل في من يتبع الجنازة إلى أن توضع في القبر أن يساعد أهل الميت في دفنها، فإن في ذلك أجر عظيم، كما وردت في ذلك أحاديث كثيرة. واضح؟ يعني هذا المقصود، إلا إذا علم أن يعني من مع الجنازة قد استغنى عنهم. قال: والمشي خلفها أفضل، أي خلف الجنازة ما روينا، ولأنه أبلغ في الاتعاظ، والأحسن في زماننا المشي أمامها. هذا يعني اختلاف الحكم اختلاف الزمان، وعلل ذلك قال: لما يتبعها من النساء، وإذا كان هناك ناس يعني من النساء يخرجون مع الجنازة يتقدم الرجال يمشون أمامها والنساء خلفها. قال: ويحفر القبر ويلحد، لقوله عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا، ولأنه صنيع اليهود والسنة مخالفتهم. إذن اللحد للمسلمين والشق لغيرنا من اليهود والسنة المخالفة. وللأسف يعني كثير يعني من مقابر المسلمين يعني يوضع فيها، يعني تحفر على طريق الشق وليس على طريق اللحد. اللهم صل على سيدنا محمد. قال: ويدخل الميت من جهة القبلة، أو يدخل الميت من جهة القبلة ويقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويوجهه إلى القبلة على شقه الأيمن، ويوجهه على شقه الأيمن، كما جاء في الحديث اللهم صل وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأفرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال: رحمك الله، إن كنت لأواها تلاء للقرآن وكبر عليه أربعا. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في باب الجنائز في باب ما جاء في الدفن في باب الليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة، قال رحمة الله إن كنت لأواها تلاها للقرآن تلاء للقرآن وكبر عليه أربعا. لذلك قال ويدخل الميت من جهة القبلة ويقول واضعوه بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوجهه إلى القبلة على شقه الأيمن، لما روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أنه قال مات رجل من بني المطلب فشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا علي استقبل به القبلة، يا علي استقبل به القبلة استقبالا وقولوا جميعا بسم الله وعلى ملة رسول الله، وضعوه لجنبه ولا تكبوه على وجهه ولا تلقوه. وذو الرحم أولى بوضع المرأة في قبرها، فإن لم يكن فالأجانب، ولا يدخل القبر امرأة. يعني إذا توفيت امرأة فالأصل أن ينزلها القبر ذو رحم محرم، ذو رحم محرم منها، فإن لم يكن لها أهل مقطوعة من شجرة فيدفنها أي من المسلمين من الأجانب، هذا المقصود. ولكن لا تدخل المرأة القبر، لا يجوز أن تدخل المرأة القبر. أما ما سأل عنه أخونا إيهاب كيف يتبع نساء الجنازة، يعني لا بأس بخروج النساء إلى المقبرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حديثه أنني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكر بالآخرة، فلا بأس أن تخرج النساء مع الرجال، ولكن يتقدم الرجال والنساء الخلف، وذلك لأخذ العبرة والاتعاب، هذا المقصود في يعني تبع النساء للجنازة. اللهم صل على سيدنا محمد. قال ويسجى قبر المرأة بثوب حتى يجعل الابن على اللحد، ولا يسجى قبر الرجل لأنه مبنى أمرهن على الستر حتى استحسن التابوت للنساء، بمعنى عنده إذا أراد دفن امرأة كانت المتوفاة امرأة يعني يوضع ما يسترها إلا عن الذي ينزل عندها حتى يفك رباطها، ثم إذا وضع الطوب يعني رفعوا هذا. لذلك قالوا يسن أن توضع في تابوت، يعني لا تدفن فيه، بمعنى تنزل التابوت حتى تكون يعني أسر ثم ينزلها حتى إذا استوى وغطى اللبنة أو سد اللحدة يعني أزاحوا هذا الستر. قال ولا يسجى قبر الرجل لأن مبنى أمرهن على الستر، وليس كذلك الرجال حتى استحسن التابوت للنساء، ويسوى الابن على اللحد كذا فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، يسوى الابن على اللحد. اللحد تعرفون كيف يكون اللحد؟ يعني كثير من المسلمين لا يعرفون كيف يكون شكل اللحد، لأن غالب مقابرنا للأسف المسلمين أصبحت فقة وليس لحدا. يعني اللحد يكون محفور يعني جورة من الأعلى يعني بشكل طولي، واضح بشكل طولي، ثم يحفر من جهة القبلة مثلا إذا كانت باتجاه اليمين هكذا فيدخل فيها الميت، هذا هو اللحد، على خلاف الثقة الذي يفعلونه هذه الأيام. يعني عندنا في الأردن في اللهم صل في مقبرة الشحاب يعملون لحدا، في بقية المقابر شق. قال اللهم صل. ويسجى قبر المرأة بثوب، يسجى يعني يغطى، واضح. قال ويسوى اللبن على اللحد كما فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يهال التراب عليه وهو المأثور المتوارث، يعني بمعنى تسد طاقة اللحد بلبن ثم يهال عليه التراب. صورة الشق، نعم ما صورة الشق؟ الشق بمعنى أن يحفر القبر بشكل طولي يعني كما هو المعتاد، هذا هو الشق، واضح. يعني اللحد كما قلت، يعني انظر الآن تعرف المربع هيك، اعتبر أنه عندك أنت الآن مستطيل خشب مكعب على شكل مستطيل، واضح. إذا فتحته من جانبه فقط سطحا من الجنب البقية لا تكون ظاهرة، ليش كذلك؟ هذا من شمي اللحد هكذا، يعني يدخل من طرف ثم يزاح إلى الداخل، هذا هو اللحد. الشق يكون كلها مفتوحة من الأعلى، واضح؟ لا أدري في العراق ماذا عندكم يفعلون شقا أم لحدا، يعني ولكن بعض الناس يعني قال هو حتى الشق في زماننا يعني هو بمقامة اللحد، لأنه يعني بعد ما يوضع هم يضعون الطوب العريض اللي هي الألواح يغطونها، واضح؟ يغطونها عليه ثم يعني يدورون بهو التراب المبلول حتى يغلقون يعني لا يهال التراب على الميت ثم يهيلون التراب. يعني هل يجوز للرجل، هل يعتبر الرجل محرما لزوجته؟ يعني يجوز للرجل أن يدفن زوجته وكذلك أن يغسلها أم لا يجوز؟ تأتينا في الخلاف بالمسألة بين الأئمة، بين أئمة المذاهب الأربعة، من قال أنه يجوز ومن قال بعدم الجواز. يعني من قال يعني بالجواز قال أن العلاقة يعني بين الرجل وزوجته لم تنتهي حتى بعد موتها، ومن قال بعدم جواز أن يوصلها زوجها أو يدفنها، نعم فيها خلاف المسألة بين أئمتنا. يعني قالوا يعني العلاقة الزوجية تنتهي بموت أحدهما فأصبح غريبا عنها فلا يجوز أن يمسها. طيب البحث الكل يا شيخ حسام كما تشاءون، المهم تصل المعلومة إليكم تطلعون عليها. يعني أنا أتكلم بشيء ثم ابن الهمام يعلق عليها يعقب بما أقول كأنه أتى بشيء جديد عندي وهو لم يأتي بجديد. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب قال ويسوى اللبن على اللحد كما فعل بقبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يهال التراب عليه وهو المأثور المتوارث ويسنم القبر مرتفعا قدر 4 أصابع أو شبر، لما روى البخاري في صحيح عن ابن عباس أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. السنام بمعنى يعني التراب لا يجعل مسطحا بمعنى على استواء، وإنما يجعل كسنام الناقة واضح من الجنبين، هكذا ولا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقصود مسنما واضح. قال ولا يسطح، يسطح يعني بمعنى يربع، ولا يسطح لأن التسطيح صنع أهل الكتاب، ويكره بناؤه بالجس والآجر والخشب، أي يكره البناء بناء القبر بالجس، معروف الجس والآجر، الآجر اللي هو الطوب المحرق الذي يوضع في النار، وكذلك الخشب قال لأنها للبقاء والزينة والقبر ليس محلا لها. طيب هل يجوز البناء على القبر؟ هل يجوز البناء على القبر؟ يعني لا بأس، يعني المتأخرون من علمائنا يعني كما في التنوير وغيره لا بأس يعني وجوز البناء على القبر يعني لكثرة يعني قبور المسلمين حتى تعلم عن غيرها، بقصد أن لا تكون للزينة، يعني لو رفع القبر قليلا لا بأس بذلك، واضح؟ لا بأس بذلك، وكذلك النقش عليه الكتابة يعني للتعليم لا بأس، واضح؟ لماذا يعني في الإمداد ذكر في كتاب قال بعض مشايخنا إنما يكره الآجر إذا أريد به الزينة، أما إذا أريد به دفع أذى الشباء أو شيء آخر لا يكره. قال ويكره بناؤه بالجس والآجر والخشب، وبينا وفصلنا القول فيه، قال لأنها للبقاء والزينة والقبر ليس محلا لها، ويكره أن يدفن اثنان في قبر واحد كما يفعل عند ابن الهمام في مصر، يوضع 3 و10 في غرفة واحدة يعتبر قبرا واحدا، هذا مكروه، ويكره أن يدفن اثنان في قبر واحد إلا لضرورة عدم وجود مثلا مكان للدفن، هذه الضرورة، ويجعل بينهما تراب جسرة القبرين، ويكره وطء القبر والجلوس والنوم عليه والصلاة عنده، الصلاة عنده بمعنى على القبر، ولكن كانت يعني في إن كانت كان هناك مصلى أو مسجد في المقبرة لا بأس بالصلاة به بشرط يعني أن تكون قبلته على غير اتجاه القبور، واضح؟ يعني في جانب من المقبرة إن كان هناك مصلى لا بأس بالصلاة فيه، يعني ليس لا ينطبق عليه هذا الأمر الكراهة. قال أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وفيه إهانة به، أي إهانة الميت مثل هذا الفعل اللي هو الجلوس، يتأذى بالجلوس على القبر وكذلك النوم عليه. قال وإذا مات للمسلم قريب كافر غسله غسل الثوب النجس ويلفه في ثوبه ويلقيه في حفيرة. يعني أنا لست حقيقة يعني مع هذه العبارة المصنف، يعني أنا لست مع هذه العبارة أنه يغسل الكافر يعني غسل الثوب النجس ويلفه في ثوب ويلقيه في حفيرة، لا، يعني حتى الكافر يعني له حرمة الإنسانية، يعني هم قد يبالغون فقهاء رضوان الله عليهم في مثل هذه الأمور، أن نفسه يعني كان لك قريب ميت يعني تغسله وتحسن غسله ولا يلقى إلقاء، يعني تبقى كرامته محفوظة، واضح؟ الكرامة الإنسانية المقصود يعني وليس الشرعية. قال وإذا مات من مسلم قريب كافر غسله غسل ثوب النجس ويرفه في ثوبه ويلقيه في حفيرة، لأنه مأمور بصلته وهذا منه، ولا أعتقد أن الصلة تكون بهذه الطريقة، ولئلا يتركه طعما للشباع، ولا يصلى عليه لأنها شفاعة له وليس النهي، أكيد لا يصلى على غير المسلم، وإن شاء دفعه إلى أهل دينه ليفعلوا به ما يفعلون بموتاهم. أن توضح الفرق بشكل مخطط في موضوع العلم المنتدى. لا، هو أنت الآن لما تدرس هذه الأحكام الشرعية تدرسها من أجل ممارستها، إذا مثلا وضعت في موضع أن تغسل وغالب يعني إن لم تكن أنت المغسل ولكن حضرت غسل ميت يعني مسلم، أنت تكون مصحح، لأن للأسف يعني غالب المغسلين هم من الجهلة، يعني هي غسل الموت أصبحت يعني خلينا نقول مهنة الناس الأوضاع في المجتمع، يعني يتكسبون بها، ولا علاقة لهم لا بعلم ولا بدين. هذا كذا غالبهم، يعني من يغلب عليهم السذاجة، من يقومون بتغسيل أموات المسلمين، وغالبا لا يغسلونه الغسل المسنون ولا يلبسونه الكفن المسنون. فعلى الأقل إن لم تكن أنت المغسل وأنت المكفن، لا أقل من أن تنبه هذا المغسل إلى أن يفعل بغسله فعل السنة، وأن يلبسه كذلك كما هي الطريقة التي ذكرناها في غسل الميت وتكفينه. هذا القصد واضح. طيب، باب الشهيد. قال: وهو من قتله المشركون. وهو من قتله المشركون، سواء قتلوه مباشرة أو تسببا. مباشرة معروفة، التسبب مثلا ألقوه في ماء أو ألقوا إليهم الماء أو اضطروهم إلى دخول النار، هذا القتل بالتسبب. لذلك قال: من قتله المشركون، إما مباشرة أو تسببا، أو وجد بالمعركة جريحا، أو قتله المسلمون ظلما ولم يجد فيه مال، ولم يجد فيه مال يعني الدية ابتداء. قال: فإنه لا يغسل إن كان عاقلا بالغا طاهرا ويصلى عليه. والأصل في أحكام الشهيد شهداء أحد، يعني أخذت من الأحكام التي طبقت على شهداء أحد. قال صلى الله عليه وسلم: فيهم جملوهم بكلومهم، الكلم اللي هو الجرح، قال: جملوهم بكلومهم ودمائهم ولا تغسلوهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. جعلنا الله وإياكم ممن يختم له بالشهادة ولا يموت على فراشه كما تموت البعير. اللون لون الدم والريح ريح المسك، فكل من كان بمثل حالهم أو كان في معناهم بأن قتل ظلما ولم يجد بقتله عوض مالي فله حكمهم. وقوله أو قتله المسلمون ظلما يدخل فيه البغاة وقطاع الطريق، بمعنى من قتله قطاع الطريق أو من يبغون على المسلمين، البغاة الذين يخرجون على الحاكم لتفويض حكمه ظلما، لأن عليا عليه السلام لم يغسل أصحابه الذين قتلوا بصفين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد كصلاته على الجنازة، حتى روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة رضي الله عنه 70 صلاة، وفي رواية 70 تكبيرة، فإنه كان موضوعا بين يديه ويؤتى بواحد واحد يصلي عليه، حتى ظن الراوي أن الصلاة كانت على حمزة في كل مرة. لا، يعني المقصود تكرر الصلاة أكثر من مرة، وإحنا قلنا في مثلا لا تكرر يعني صلاة الجنازة، ولكن كأن الراوي وهم في ذلك فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر 70 تكبيرة، يعني كل من يأتي يصلي عليه يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم معه، حتى قال: فإنه كان موضوعا بين يديه ويؤتى بواحد واحد يصلي عليه، حتى ظن الراوي أن الصلاة كانت على حمزة في كل مرة. وقوله إن كان عاقلا بالغا طاهرا هو مذهب أبي حنيفة، يعني بمعنى أن الشهيد لا يغسل إن كان بالغا وكان عند استشهاده كذلك طاهرا، هذا مذهب أبي حنيفة، لأن عنده يغسل الصبي، أي عند الإمام يغسل الصبي والجنب والحائض والنفساء إذا استشهد، وهذا القول المفتى فيه في المذهب، وسنأتي لماذا. وقال أي محمد وأبو يوسف، فمحمد لا يغسل الصبي قياسا على البالغ ولا الجنب، لأن غسل الجنابة سقط بالموت، وما يجب بالموت منعدم في حقه، بمعنى أن هذه النجاسة بمعنى ذهبت بتطهير السيف لها عندما استشهد. واضح. ولأبي حنيفة، يعني ما دليل الإمام، أنه صح أن حنظل بن عامر قتل جنبا فغسلته الملائكة، ليس كذلك كان في أيام زواجه الأولى، فلما سمع منادي الجهاد ترك زوجه وخرج جنبا وخرج للجهاد واستشهد. قال: وما يجب بالموت منعدم في حقه. ولأبي حنيفة أنه صح أن حنظلة بن عامر قتل جنبا فغسلته الملائكة، فكان تعليما، وهو مخصوص من الحديث العام، لأن الحديث يعني خبر الأحد يخصص خبر الأحد. واضح. والحائض والنفساء مثله، لأنه بعدم الطهارة. وأما الصبي، يعني ما ليغسل أيضا عند الإمام، قال: أما الصبي فلأن الأصل في موت بني آدم الغسل، إلا أن تركناه بشهادة تكفير الذنب ليبقى أثرها، اللي هو مقصود الجرح، واضح، الجرح في المعركة، وهذا المعنى معدوم في الصبي فيبقى على الأصل، بمعنى يعني لا يغسل حتى يبقى شاهد عليه حتى يكون مكفرا لذنوبه، والصبي لا ذنب له إن عدم في حقه فيغسل، يعني نعود إلى الأصل. واضح. ومن قتل بالمثقل يجب غسله خلافا لهما، بناء على أنه تجب الدية عنده وعندهما القتل. يقول: ومن قتل بالمثقل يجب غسله خلافا لهما، أي يجب غسله عند الإمام خلافا لأبي يوسف ومحمد. وهذا المسألة قال هذه المسألة مبنية على أنه تجب الدية عنده وعندهما يجب القتل. إن هو يتكلم هنا في صورة الآن أنواع القتل عندنا خمسة يعني ما عليه المتأخرون من الحنفية وهو رأي الجصاص رحمه الله تعالى، القتل عندنا على خمسة أقسام: العمد وشبه العمد والخطأ وما أدري مجرى الخطأ والقتل بالتسبب، هذه أقسام خمس. النوع الثاني هو هنا نقال القتل بالمثقل ويتحدث لا لا لا انتظر انتظر إن شاء الله إذا نصل إحنا يعني إلى القصاص إلى باب الديات وإلى باب الجنايات إن شاء الله نفصل القول يعني في أنواع القتل. يعني هناك يعني خلاف في شبه العمد بين الإمام وبين صاحبيه، فشبه العمد عند الإمام يعني أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح، واضح؟ هذا نسميه شبه عمد. يعني مثلا الآن أنا أتيت اللهم صل على سيدنا محمد إلى البغدادي مش محضر الدرس، فرحت أنا لطفت البغدادي كف، واضح؟ فهذه اليد لا تستخدم كسلاح لقتله أليس كذلك؟ فأصابته يدي في مقتل، واضح؟ فقتل، هذا بنسميه شبه عمد. كذلك مثلا من كان مثلا يؤدب يعني الصوت غير موضوع عند القتل، واضح؟ لو ضربه بصوت وأتى في مقتل فقتله، هذا بنسميه شبه عمد، واضح؟ هذا بنسميه شبه عمد. فشبه العمد عند الإمام أن يتعمد ضربه، ولكن الفرق بينه وبين العمد أن العمد كما نسميه في القانون الحديث يعني مع سبق الإصرار والترصد، يعني هو يقصد قتله، ولكن في شبه العمد يقصد الضرب ولا يقصد القتل، واضح الفرق بين العمد وشبه العمد؟ واضح الفرق بين العمد وشبه العمد؟ يعني العمد وشبه العمد الفرق بينهما، الآن هناك موضع اتفاق بينهما، موضع الاتفاق بينهما أن كلاهما يريد الضرب قصد الضرب، ولكن في العمد قصد القتل، وفي شبه العمد لا يقصد القتل، واضح؟ لذلك ضربه يعني بشيء لا يعتبر يعني على رأي الإمام احنا قلنا شبه العمد يعني أن يتعمد ضربه بما ليس بسلاح مثل الصوت مثلا، واضح؟ فجاء هذا الصوت في مقتل فقتله، وهذا عند الإمام يسميه شبه عمد، واضح؟ لماذا؟ لتقاصر معنى العمدية بهذا السلاح. فهذا السلاح يعني مثلا مثل الصوت لا يقتل به غالبا. الآن عند الصاحبين عند أبو يوسف ومحمد يعني ما لم يوضع للقتل غالبا، واضح؟ يعني هم قالوا مثلا إن ضربه بحجر مثلا أو خشبة عظيمة مما يقتل غالبا فهو عمد، هذا عند أبي يوسف وعند محمد، واضح؟ يعني هاي الفرق بين الإمام. فمثل هذا يثبت عند الإمام فيه الدية، وعند الصاحبين يثبت به القتل، لأنه يعتبر لو قتله بما يقتل غالبا كالحجر والخشب العظيمة يعني هذا ليس بسلاح عند الإمام، ولكن عندهما إن قتل به يعتبرونه عمدا. لذلك هو قال ومن قتل بالمثقل يجب غسله خلافا لهما، بناء على أنه تجب الدية عنده وعندهما القتل. وضحت العبارة على إيش مبناها؟ طيب ما المقصود بالمثقل؟ يعني بناء على هذا التفصيل ما المقصود بالمثقل؟ يعني إذا القتل العمد عند الإمام رحمه الله تعالى، القتل العمد يعني الذي يستخدم فيه السلاح الذي يقتل غالبا كالسكين والمحدد، واضح؟ وعند الصاحبين يعني ما يقتل غالبا يعتبرونه عمدا كالحجر العظيم والخشبة، واضح؟ هذا الفرق بينهم. إن شاء الله عندما نأتي إلى كتاب الجنايات نفصل هذا الأمر، ونفصل أيضا أنواع القتل، وقلنا يعني نحن باختصار نعيدها يعني أقسام القتل عندنا خمسة، وهذا ما عليه المتأخرون، يعني العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ والقتل بالتسبب. القتل العمد ما يكون به سبق الإصرار والترصد ويكون بما يقتل، يعني موضوع الآلة موضوعة للقتل، بينما شبه العمد الآلة لا تكون موضوعة للقتل وإنما للتأديب. وأيضا القتل بالخطأ، والخطأ أنواع: خطأ بالفعل وخطأ بالقصد، يعني يدخل فيه الحول زي ما نقول، واحد يعني إشي قتل إشي ثاني، واضح؟ أيضا ما جرى مجرى خطأ يمثلون يعني له كأم انقلبت على وليدها فقتلته، هذا نسميه مجرى الخطأ. والقتل بالتسبب يعني كان يحفر له بئرا في طريق عام فيقع فيه فيموت هذا قتل بالتشبب، وكذلك من أشقى غيره سما فقتله هذا قتل بالتشبب. فيه تفصيل إن شاء الله نأتي إليه بإذن الله عز وجل. قال: ومن وجد في المعركة ميتا لا جراحة به غسل لوقوع الشك في شهادته، قال: ويكفن في ثيابه وينقص ويزاد مراعاة لكفن السنة، لأن حمزة لما استشهد كان عليه نمرة، النمرة يعني فنقول لباس مخطط بأبيض وأسود يعني كلون النمر، كان عليه نمرة، إن غطي رأسه بدت قدماه، وإن غطيت قدماه بدا رأسه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطى بها رأسه وأن يوضع على قدميه الإذخر، والإذخر هو حشيشة طيبة ورقها عريض، وأنه زيادة فدل على جوازها، وينزع عنه الفرو والحشو والسلاح والخف والقلنسون، لأن هذه لا تدخل يعني في الكفن، قال: لأنها ليست من أثواب الكفن. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بنزعها عن الشهيد، قال: فإن أكل أو شرب أو تداب أو أوصى بشيء من أمور الدنيا، أو باع أو اشترى أو صلى أو حمل من المعركة حيا أو آوته خيمة أو عاش أكثر من يوم وهو يعطي الغسل، يعني الذي لا يغسل هو الذي يموت في أرض المعركة، فإذا عاش بعدها ثم مات متأثرا كما نقول في مصطلحاته، مات متأثرا بجراحه، هذا يعتبر شهيد في الآخرة، ولكنه يغسل في الدنيا، على خلاف من يموت في أرض المعركة. الذي لا يغسل الذي يموت في أرض المعركة، قال: لأنه نال مرافق الحياة فخف عنه أثر الظلم، فلم يبق في معنى شهداء أحد، فإنهم ماتوا عطاشا والبعث يدار عليهم خوفا من نقص الشهادة، ولو حمل من بين الصفين كي لا تطأه الخيل لا للتداوي أيضا لا يغسل في مثل هذه الحالة، يعني إن كان جريحا مرمى على الأرض فأخذوه من تحت أقدام الخيل حتى لا تدوسه الخيل ووضع في جانب، يعتبر أيضا في هذه الحالة أيضا اللهم صل على سيدنا محمد لا يغسل. وللأسف يعني كثير من المسلمين الآن لا يفرقون بين هذه الحالات، يعني أي إنسان يموت عنده مثلا في فلسطين يعني الغالب إلا يعني هذا الغالب عندهم، بعض الناس قد تفقه مثل هذه الأمور أو في العراق أو في غيرها، يعني من مات في أرض المعركة هذا الذي لا يغسل، أما من يموت متأثرا بجراحه بعد فترة هذا يغسل، واضح؟ اللهم صل على سيدنا محمد. قال: وعن أبي يوسف: إذا مضى عليه وقت الصلاة وهو يعطي الغسل لأنه وجبت عليه الصلاة وذلك من أحكام الدنيا، وإن أوصى بأمر ديني لم يغسل، لما روي أن سعد بن الربيع أصيب يوم أحد فأوصى الأنصار فقال: لا عذر لكم إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف، ومات ولم يغسل، لأنه هذا يعني يتبع كأنه أمر في أرض المعركة. قال: والمقتول حدا أو قصاصا يغسل ويصلى عليه، لأنه هذا قتل بحق ولم يقتل ظلما فلا يعتبر شهيدا، يعني تخيل إنسان قتلناه قصاصا أو قمنا عليه الحد حد القتل، فهذا نقول والله هذا قتل استشهد لا يغسل، لأن هذا قتل بحق، الشهيد الذي يقتل ظلما. قال: والمقتول حدا أو قصاصا يغسل ويصلى عليه لأنه لم يقتل ظلما فلم يكن في معنى شهداء أحد. قال: والبغاة وقطاع الطريق لا يصلى عليهم، وعلل ذلك بقوله قال: لأنهم يسعون في الأرض فسادا، وقال تعالى في حقهم: ذلك لهم خزي في الدنيا والصلاة شفاعة فلا يستحقونها. وعلي رضي الله عنه ما صلى على البغاة وهو القدوة في الباب، وكان ذلك بمسجد من الصحابة من غير نكير، فكان إجماعا. واضح؟ طيب بقي أشياء إن شاء الله، هل ورد أثر؟ احنا قلنا المقياس في ذلك أبا زياد شهداء أحد، يعني هكذا فعل بشهداء أحد، يعني قلنا كل ما يطبق في أحكام الشهيد يعني يقاس على شهداء أحد، فمن قتل في أرض المعركة لم يغسلوه، ومن مات متأثنا غسلوه وكفنوه، هذا هو الأثر. هكذا يعني نكون قد انتهينا من كتاب الصلاة، ونقف عند بداية كتاب الزكاة، والحمد لله رب العالمين.